أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى وزن حروف فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول في تحقيق المعاني الحرفية، المقام الثاني في أن وضعها أي وضع الحروف الخاص، وضع الحروف عام والموضوع له خاص كما هو المشهور، أو الموضوع لك الوضع عام كما هو مختار صاحب الكفاية. فعلا الكلام في المقام الأول، وهناك ثلاث نظريات رئيسية والأقوال فيه وإن كان كثيرة، ولكن النظريات الرئيسية هي الثلاثة. النظرية الأولى أن الحروف لم توضع لمعان أصلا، وأنها وضعت لتكون علامة لخصوصيات مدخولاتها، ولا تدل على معان خاصة، بل هي علامات فقط. حينما نقول رجل في الدار، كلمة في علامة على الظرفية، على أن مدخول هذه الكلمة ظرف، وحينما نقول سرت من البصرة إلى الكوفة، كلمة من هنا هي علامة ابتدائية، وكلمة إلى علامة الانتهائية. وحينما يقال زيد في السطح، كلمة في هنا زيد على السطح، عفوا كلمة على هنا علامة للاستعلاء. فملخص هذا الكلام وهذه النظرية أن الحروف لا تدل على المعاني بالجعل والمواضعة، بل هي علامات على خصوصيات التي أريدت من مدخول الحروف كما ذكرنا. فحالها حال العلامات الإعراب، العلامات الإعرابية كالرفع والنصب. الرفع علامة للفاعلية، هذا القسم من الإعراب لم يوضع لمعنى خاص، بل الرفع علامة فاعلية في بعض الموارد وعلامة ابتدائية في بعض الموارد وعلامة خبرية في بعض الموارد. قام زيد رفع هنا علامة فاعلية، زيد قائم علامة الرفع الزيد علامة الابتدائية، وفي قائم علامة خبرية. فكما أن الحركات الإعرابية علامات ما أريد من مدخولها، كذلك الحروف علامات لخصوصيات مدخولها. هذا ملخص ما يقال في توضيح هذه النظرية الأولى. وأما الجواب عن هذه النظرية أو الإشكال على هذه النظرية، أن هذه النظرية مما لا يساعد عليها دليل، وهذا الإشكال أو عدم صحة هذه النظرية يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة يمكن أن يراد بها أي بهذه النظرية وجوه، فتفسير هذه النظرية بهذه الوجوه ابتداء ثم الإشكال على كل وجه من هذه الوجوه التي ذكرت في تفسير هذه النظرية. الوجه الأول في تفسير هذه النظرية أن المقصود الحروف لم توزع لمعاني فلا تدل على المعاني الخاصة. المقصود من هذا الكلام هو خلوها من المعاني رأسا، أي ليس للحروف معاني في الكلام أصلا وأبدا. هذا هو الاحتمال الأول، التفصيل الأول. فالحرف الواقع في الكلام كالحرف الزائد، إذ قد يقع في الكلام حرف زائد للتأكيد أو لغير التأكيد، الحرف الواقع في الكلام كالحرف الزائد ليس له أي تأثير في الكلام، لا في جانب اللفظ ولا في جانب المعنى. هذا هو التفسير الأول، ليس للحرف الواقع في الكلام أي تأثير. لو كان المراد هذا المعنى ففساده فساد هذا أوضح من الشمس، عدم صحة هذا تكون أمرا ضروريا. لماذا؟ إذ للحرف دخل في الكلام كالاسم والفعل، فكما أن للإسم دور في تكوين الكلام، وكما أن للفعل دور في تكوين الكلام، والكلام لا يتكون إلا من الاسم والفعل، كذلك للحرف دور في تكوين الكلام. والشاهد على ذلك ما في شرح ألفية ابن مالك، شرح سيوطي باب نفس العبارة، هذا باب شرح الكلام. وشرح ما يتألف منه الكلام، وهي الكلمات، وهي الكلمة الثلاث. ثم فسرت الكلمة الثلاث في الشروح بالاسم والفعل والحرف، فهذا الكلام نص في أن الكلام يتركب من الاسم والفعل والحرف، ليس الكلام المفيد مركبا من الاسم والاسم فقط، ولا من الاسم والفعل فقط، فقد يكون الكلام مركب من الثلاثة، قد يكون مركبا من الاسم والاسم، كقولنا زيد القائم، وقد يكون مركبا من الاسم والفعل كقولنا زيد قام، وقد يكون مركبا من الاسم والفعل والحرف كقولنا سرت من البصرة إلى الكوفة، أو كقولنا الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت. هذا الكلام مركب أفضل، أو كقولنا قام زيد على السطح أو في المسجد للأذان مثلا. فالحاصل أن الكلام على ما يظهر من الأدباء وعلوم العربية وشرح ألفية ابن مالك يتركب من الاسم والفعل والحرف، فللحرف دور كبير في تكوين الكلام لفظا ومعنى. ولو أسقطنا وألغينا الحرف عن هذا الدور لا يبقى للجملات، لا يبقى للجملات، لا يبقى للجملات معنى محصن، بل أصبحت الجملات على هذا الفرض ألفاظ مفردة فارغة عن المعاني. على هذا الفرض لو لم يكن للحرفين دورا في تكوين الكلام، مثلا من باب المثال حينما نقول رجل في الدار، لو لم يكن لكلمة فيه دور في تكوين هذا الكلام ولم يكن له معنى من المعاني. ما معنى هذا الكلام؟ رجل في الدار. ما معنى هذا الكلام؟ لا يبقى معنى لهذا الكلام، إذ إنما يتم معنى هذا الكلام ويصح معنى هذا الكلام مع كلمة في، المقصود منها الظرفية، علاقة الظرفية، النسبة الظرفية. فالحاصل أن هذه النظرية لو كان المراد منها تجريد الحروف من المعاني رأسا وخروج الحروف عن المعاني لكان هذه النظرية باطلة وبطلانها أوضح من الشمس. هنا الاحتمال الثاني في هذه النظرية، الاحتمال الثاني هو أن للحروف دور في تركيب الكلام وتكوين الكلام، ولها دور في المعاني المقصودة من الكلام، إلا أن الحروف تدل على المعاني في الكلام في طول المعاني الإسمية، فالمقصود أنه لا معنى للحروف، أي لا معنى في عرض معنى الاسم، وليس له دور في عرض دور الاسم، بل للحرف معنى في طول المعنى الاسمي لا في عرض المعنى الاسمي. فالمستفاد من الكلام ابتداء هو المعنى الاسمي، والمستفاد من المعنى الاسمي من الكلام تبعا وفي طول المعنى الاسمي هو المعنى الحرفي. هذا فالنفي يرجع الى ان ليس للحرف معنى في عرض معنى الاسم، لا ليس للحرف معنى اصلا وابدا. هذا هو المراد. توضيح هذا الاحتمال بعد مقدمة قصيرة، وهي نفرض في هذا المثال الصلاة في المسجد، هنا اسم الصلاة والمسجد حرف ككلمة في. الصلاة لفظ الصلاة يدل على طبيعة الصلاة ولها الحصص كثيرة، المسجد أيضا يدل على طبيعة المسجد، ولكن بعد وجود الصلاة وبعد المسجد كلمة فيه، بعد تحقق معنى الصلاة والمسجد كلمة فيه تدل على حصة من الصلاة، حصة من الصلاة، وهي الحصة الواقعة في المسجد، والدلالة الكلمة في على هذه الحصة في طول دلالة الاسم الصلاة والمسجد. لولا الصلاة لا يعقل هنا حصة، ليس هنا حصة، ولولا المسجد والصلاة لا تدل كلمة في على الحصة. متى تدل على الحس من السلام الواقع في المسجد؟ إذا كانت هنا ثلاث ومسجد ثم كلمة في تدل على حصة من الثلاث المسجد، فيكون معنى الحرف هنا طوليا أي في طول معنى الاسم وهو الصلاة والمسجد. لو كان هذا هو المراد بعد هذا أيضا لا يساعد عليه الدليل، بل لو كان هذا هو المراد القائل بهذه النظرية لكان فاسدا أيضا. توضيح الفساد يتوقف على مقدمة وهي حسب تحليل الكلام في هذا المثال، الصلاة في المسجد هنا معاني المستفاد من هذا الكلام، الصلاة لفظ طبيعة الصلاة مستفادة من لفظ الصلاة، المعنى الثاني طبيعة المسجد مستفاد من لفظ المسجد، ولكن هنا أمران آخران. الأول من هذين الأمرين النسبة بين الصلاة والمسجد نسبة ظرفية، أحدهما يكون ظرفا والآخر يكون مجروفا، هذه النسبة. والأمر الآخر النسبة كلامية، هنا نسبة كلامية لأن الصلاة في المسجد كلام ولكل كلام نسبة كلامية. بعد هذه المقدمة سنقول ما هو مدلول الحرف مدلول فيه. إذا كان مدلول فيه هو نسبة كلامية تدل فيه على نسبة كلامية، إذا دلت فيه على نسبة الكلامية كما هو الصحيح لا تدل كلمة في على الحس بل تدل على نسبة كلامية. وبعد تحقق هذه الأمور الثلاثة أي المسجد والصلاة النسبة كلامية بينهما المستفادة من كلمة في، بعد لازم تحقق هذه المعاني الثلاثة هو الحس، حسة الصلاة في المسجد. فالحس ليس معنى في، بل الحس معنى لازم هذه المعاني الثلاثة، فحينئذ لا تدل كلمة في على الحس كي يقال أن الحرف يدل على معنى في طول معنى الاسم، ليس الأمر كذلك، فهذا الاحتمال يكون باطل وهنا احتمال آخر. الحمد لله رب العالمين.